القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا به وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما يميت عن 80 أسماء قررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم باب الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق. يعني الأسماء المتعددة، قول المتعلقة بالخلق يعني التي لها أثر على الخلق، فهي أسماء متعدية، لأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم لازم وقسم متعدي. القسم اللازم الذي ليس له أثر وتعلق بالخلق، ولا هذا اللازم. وأما المتعدي فهو غالب أسماء الله عز وجل، وهو الذي له تعلق بالخلق. فرز من الأسماء المتعدية: الإحياء، الإماتة، الصمدية، كل هذه القيوم، كل هذه من الأسماء المتعدية التي يجري فيها ما ذكره المؤلف من إثبات الاسم وما دل عليه ومن التعبد بالأثر. ومن الأسماء ما هو خاص لازم لا يتعلق بغيره سبحانه وتعالى، مثل الحياة، فالحياة صفة لازمة لا تعلق لها بالخلق، ولذلك لم يذكر أهل العلم لها أثر. ومثل العظيم والحميد والمجيد، ومثل في الأفعال الاستواء، كل هذه صفات لازمة لا تعلق لها بالخلق. نعم. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم ذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم ذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء، والثلاثة متلازمة. فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. نعم، هذا كلام واضح. والحميد والمجيد لا تفسر بمعنى واحد على الصحيح، إنما هي من الأسماء التي تفسر بمجمل ما اتصف الله به. فعظمة الله سبحانه وتعالى ليست من وصف واحد، كونه حميدا ليس من وصف واحد، كونه مجيدا ليس من وصف واحد، كونه صمدا ليس من وصف واحد، إنما تفيد هذا الوصف من أوصاف، من مجمل ما اتصف به الرب سبحانه وتعالى. ومن الأوصاف ما يكون مأخوذا من معنى واحد، مثل الرحمن من الرحمة، مثل الحي من الحياة. وهذه مهمة في معاني الأسماء، أن من الأسماء ما لا يفسر بمعنى واحد، إنما يفسر بمجموع أوصاف اتصف الله بها. نعم.